السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في برنامج قوارير. والله أسأل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يقربنا به إلى أعلى درجات الجنان، وأن يباعد به بيننا وبين النيران، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، أخواتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في موضوع بدأناه منذ حلقتين، وكان عنوانه أخطاء النساء. وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسيرة في هذا الموضوع المهم. تكلمنا عن أخطاء النساء في العقيدة، وتكلمنا عن أخطاء النساء في باب الزوجية، وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن أخطاء النساء في باب الزينة، التزين. تكثر أسئلة النساء عن موضوع الزينة، فهذه تسأل: يا شيخ، ما حكم العدسات الملونة؟ وهذه تقول: وما حكم عمليات التجميل؟ وهذا سؤال مكرر: ما حكم التنمص؟ وماذا لو فعلته لزوجي؟ وما حكم استخدام المساحيق؟ وما حكم كذا وكذا؟ معظم أسئلة النساء حقيقة تدور عن الزينة وعن العلاقة مع الزوج. وإنني أستعين بالله عز وجل بالكلام في هذا الموضوع، وأرجو أن ينتفع به كل من سمعه من إخواني وأخواتي، وإخواني الرجال يستفيدون بهذا الكلام، أي نعم، حتى لو رأى الواحد منهم أن امرأته تتزين بزينة محرمة ينهاها بلطف وبرحمة، ذلك لأنه مسؤول عنها غدا بين يدي الله عز وجل. ولا ننسى أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوتي في الله، أخواتي في الله، تعرفون أن الله عز وجل خلق الأنثى وأجرى في دمائها وفي طبعها حب التحلي، حب التزين، حب التجمل. الأنثى، المرأة، البنت، في طبعها حب التزين، حب التجمل، حب التحلي. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هكذا الأنثى منشأة في الحلية، يعني على حب التزين والتحلي والتجمل، هذا في طبعها. الواحد منكم لو قلت له: أرقب ابنتك الصغرى صاحبة الأربع سنين، تلاقي البنت أربع سنين عمالة تتسرح، تحط توكة هنا، تهتم بشكل الفستان، تمشط شعرها، تصنع ضفيرة، ده في دمها، هذا في طبعها. هكذا الأنثى وهذا لا ينكر عليها أبدا، بل هو أمر محمود وجميل وحسن، بشرط أن تكون الزينة بالمباح، وألا تظهر هذه الزينة إلا لمن يجوز له أن يراها. ديننا جميل يحض على الجمال ويحب الجمال، كل ما في ديننا جميل، ربنا جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. قال الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. قال عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. قال جل جلاله: واهجرهم هجرا جميلا. ديننا كله جميل. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن لا يعيب المرأة أن في دمها وفي طبعها حب التزين والتحلي والتجمل، بشرطين: الزينة تكون حلال، ولا تبدي الزينة إلا لمن يجوز له أن يراها. وأول سؤال: ولمن تبدي المرأة زينتها؟ المرأة تظهر زينتها لمين؟ يعني من أول أخطاء النساء في باب التزين إظهار الزينة لمن لا يجوز له أن يراها. أبو السؤال يا عم الشيخ: من الذي يجوز له أن يرى زينة المرأة؟ الجواب: يجوز للزوج أن يرى من زوجته الزينة الباطنة والظاهرة، إذ ليس بين الرجل وزوجته حشمة، وكذا يجوز لمحارمها من الرجال وسائر النساء والأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أن يروا من المرأة الزينة الظاهرة، يعني والدها، جدها، خالها، عمها، أخوها، الأطفال، النساء، هؤلاء يروا منها الزينة الظاهرة. إنما هو شخص واحد فقط الذي يرى منها الزينة الظاهرة والزينة الباطنة. وأحب أن أنبه أن التزين ولو كان حتى للزوج ليس على إطلاقه في زينة حرام، لا يجوز للمرأة أن تصنعها حتى لزوجها، برضو حرام. يبقى موضوع التزين حتى للزوج له حدود، فلا يجوز لها أن تتزين حتى للزوج بما هو حرام، ولا يجوز لها أن تتزين حتى للزوج بما فيه تشبه بالرجال، ولا يجوز لها أن تتزين حتى للزوج بما يغير خلق الله، ولا يجوز لها أن تتزين حتى للزوج بزينة خاصة بنساء الكافرين. طيب يا عم الشيخ، ما هي الزينة المشروعة وما هي الزينة المحرمة؟ أولا زينة الشعر. الشعر بالنسبة للمرأة عورة بالإجماع، بخلاف الرجال، الشعر زينة للمرأة وعورة، لا يجوز لها أن تظهره إلا أمام الذين ذكرتهم آنفا، الزوج والمحارم والنساء والأطفال. الشعر بالنسبة للمرأة زينة. هل تتخيلون امرأة من غير شعر في الرأس؟ صعب جدا. الشعر زينة للمرأة. ممكن أن نرى رجلا من غير شعر في الرأس يبقى شكله مقبول، ويمكن لما اصلعه لو. إنما هل تتصور امرأة ليس في رأسها شعر؟ صعب جدا. الشعر بالنسبة لها زينة وعورة، فيستحب للمرأة أن تعتني بشعرها بتمشيطه وتدهينه وغسله لكي تبدو أمام الزوج في صورة جميلة تسر. ولا شك أن إدخال السرور على الزوج من المرأة من الأمور المطلوبة شرعا. روى النسائي بسند صحيح، روى النسائي بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: هي التي تطيعه إذا أمر، وتصره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله، بأوصاف الزوجة الصالحة. إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظت. اليوم مع الأسف نرى نساء كثيرات يتزين لغير الزوج، تقوم المرأة مع إشراقة الفجر ومع تنفس الصبح، لا لكي تصلي الصبح، إنما لا، ده عشان تعمل ماسك تضع على الوجه عسل نحل وزبادي وشرائح من الخيار، ثم تبدأ في فك البكر اللي كانت نايمة بيه وهو في رأسها بجوار زوجها التعس البائس، ثم تقوم بكي الثياب. أرجو من إخواني في الاستوديو خفض الصوت، هداكم الله. ثم تبدأ في فك البكر الذي كان في شعرها وهي نائمة بجوار الزوج البائس التعس، ثم تقوم بكي الثياب وتضع أزكى أنواع الطيب، وتخرج وريحها يعصف، تخرج من بيتها عروسا وتعود إلى البيت فيحصل الانقلاب. تخلع الثياب الأنيقة وتلبس ثيابا كثياب الخدم، تلملم الشعر الحرير بعصابة وتعمل عقدة وشنيطة، ثم تهجم على المطبخ حيث البصل والثوم والمرق، وتقابل الزوج بهذه الصورة. يا أمة الله، من أخطائك في باب التزين إهمالك في التزين للزوج وإظهارك الزينة لغير الزوج. سؤال: هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعرها أن تلبس ما يسمى بالباروكة؟ هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعرها أن تلبس ما يسمى بالباروكة؟ الجواب لا. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. لبس الباروكة للنساء حرام، والشعر للنساء زينة وعورة، حتى لو بنت صغيرة، حتى لو عروس، ما ينفعش تلبس ما يسمى بالباروكة، هذا حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها. كتبت كتاب بنتي جالها مرض شعرها وقع، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فقال رسول الله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أرجو من أخي المخرج في الاستوديو أن يعطيني فاصل إن شاء الله ونواصل من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. ما زال الحديث بنا موصولا في أخطاء النساء في باب التزين. قلنا من هذه الأخطاء إبداء الزينة لمن لا يجوز له أن يراها، والزينة تنقسم إلى زينة ظاهرة وباطنة، ولا يجوز لأحد أن يرى من المرأة الزينة الظاهرة والباطنة إلا الزوج. أما الزينة الظاهرة فلكل محارمها من الرجال وللنساء وللأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أن يروا هذه الزينة إن شاء الله تعالى. وقلت من الأخطاء في باب تزين المرأة في شعرها لبس ما يسمى بالباروكة، الباروكة لبسها حرام، حتى ولو كانت المرأة صغيرة، حتى ولو كانت عروس على وش زواج، وده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أنكحت ابنتي، كتبت كتابها، ثم أصابها شكوى، جالها شوية عيا، فتمرق رأسها، تساقط شعرها، وزوجها يستحثني بها، يستعجل البناء، أفأصل رأسها؟ ألبسها باروكة؟ أعمل إيه؟ قالت أسماء: فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر؟ هي مش هتلبس باروكة ولا حاجة، هي شعرها قصير هتوصله بشعر تاني عشان يبقى شعرها طويل، هذا حرام، لنفس الحديث المتقدم. طيب، معنا اتصال ونستأنف من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وإياك. يا شيخ، كنت عايزة أسألك، أنا والدتي شعرها أبيض كله أبيض. نعم. فكانت بتصبغه بأي لون بني أو كده، ما كانش بيمسك في شعرها عشان شعرها أبيض، ما بيمسكش معها أي لون غير الأسود. فأنا كنت بقول لها يعني إن الصبغة السوداء يعني أنا سمعت إنها حرام، بس أنا ما أعرفش فعلا هي حرام ولا لأ. طيب، ده سؤال. السؤال الثاني، عايز أعرف حكم تربية الأظافر، إن أنا أربي ضوافري يعني أو كده. حاضر، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، تابعين إن شاء الله. اتصال آخر يا إخواني، نستأنف. طيب، كان السؤال: هل يجوز وصل الشعر بخيوط الحرير أو الصوف أو نحو ذلك مما ليس بشعر ولا يشبه الشعر؟ ينفع؟ النهاردة في عند بعض البنات يلبسنا توكة فيها خيوط حرير ليست شعر ولا تشبه الشعر، هل هذا يجوز؟ الراجح من أقوال العلماء نعم يجوز، لأن هذا ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل. طيب، مسألة أخرى: من أخطاء النساء في باب التزين، احنا لسه في زينة الشعر، النمص. النمص حرام. ما هو النمص؟ ما هو النمص؟ هنجاوب عليه بعد اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد، أنا ممكن أكلم الشيخ؟ معاك يا فندم، اتفضلي. بارك الله فيك. وفيك. حبيت أسأل على زينة المرأة من حيث اللباس، يعني الملابس؟ يعني اللباس، ما هي ضوابط زينة المرأة من حيث اللباس؟ يعني مش زينة الوجه والشعر. هجاوبك حاضر. يعني هل ضروري أن تكون تلبس المرأة كلها بالأسود والجلباب أو العباءة، أو هل ممكن تلبس لباس عادي معنا؟ حاضر، هجاوبك. بارك الله فيك. وفيك. هل يجوز للمرأة في ثيابها عندما تخرج بها من بيتها أن تكون كلها سواد؟ هذا هو الأفضل، لكن يجوز غير السواد، يجوز أن تلبسي غير السواد، السواد، البني، الأزرق، الرصاصي، يجوز إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن يكون الثياب بلون واحد وأفضله السواد، لكن بقول غيره يجوز إن شاء الله. معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أحب أسأل سؤال بنفس موضوع الحلقة. تفضلي. وسؤال تاني بيخص يعني بعيد عن الحلقة، معلش أسأل. اتفضلي، معاك. في أول سؤال، في عندي باروكة هي من نايلو بس شعر بيشبه الشعر الطبيعي بس هو نايلو. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، زوجي بيشتغل في محل هو عبارة عن لبس من جميع الألبسة، يعني أطفال ورجالي، وبس بيتضمن لبس نساء موضة. نعم. فهذا الشغل هو حرام على زوجي، والمادة اللي بتجي منه حرام إذا نحن بناخذ منها، وإذا كانت حرام شلون بدنا نتصرف في المادة؟ حاضر، أجاوبك إن شاء الله. يعطيك العافية الشيخ، بارك الله فيك. أما الباروكة اللي هي من النيل وتلبسها المرأة فلا يجوز، لا يجوز. إنما زوج اللي شغال في محل في ملابس أطفال وملابس رجال وملابس نساء محتشمة وملابس نساء غير محتشمة، ماذا يعمل؟ يشتغل فيه إن شاء الله، يشتغل فيه. والعتبة، العتبة على المرأة التي تستخدم هذه الثياب. يعني ممكن امرأة محترمة تشتري ثياب بناطيل وبضيهات وحاجات قط بس تلبسها لزوجها في البيت، وأخرى تلبسها في الشارع، العتبة عليها. إذن وأكلكم وشربكم من هذا الكسب حلال إن شاء الله. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا عندي سؤالين يا شيخ. أنا اتصل من العراق وبس مو عربي، يعني كردي بشمال العراق. اتفضل. اتصال انقطع. طيب معنا اتصال آخر يا إخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤال. اتفضل يا أخي. هل يجوز حلق شعر الساقين لدى المرأة؟ طيب بارك الله فيك. هقول لك، هل يجوز حلق شعر الساقين بالنسبة للمرأة؟ نعم يجوز، حتى لا تتشبه بالرجال. الله عز وجل في زينة الشعر أمر الرجال بالإبقاء على شعر اللحية وبإزالة شعر العانة والإبطين، وهذا للنساء أيضا، وحف الشوارب بالنسبة للرجال، فلا بأس. بل أقول أنه من الأمور التي يعني نؤكد عليها بالنسبة للمرأة حتى لا تشبه الرجال إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. طب نستأنف. احنا في بنقول النمص، النمص، النمص حرام. ما هو النمص؟ النمص قال بعض أهل العلم هو إزالة شعر الوجه عموما، والراجح الصحيح إن شاء الله أن النمص حاجة من اثنين: إما أنه إزالة شعر الحاجب تماما ورسم حاجب في مكانه بالقلم، أو تدقيق الحاجبين، الأخذ من شعر الحاجبين، وهذا حرام سواء كان للزوج أو لغير الزوج، لما رواه الشيخان في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. الآن مع الأسف نجد حتى بعض المحجبات يقعن في هذا المحظور ويتكئن على فتاوي ذوات بلاوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مسعد. نعم. لو سمحت يا شيخ مسعد، أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. اتفضل يا فندم. السؤال الأول في داخل الحلقة، اللي هو إيه حكم وضع الكحل في العين؟ حاضر. السؤال الثاني. والسؤال الثاني معلش يا شيخ مسعد، هو خارج موضوع الحلقة. اتفضلي. أنا زوجي يعني بيشتغل في شركة تأمين، ومش عارفة يعني إيه حكم العمل في شركة تأمين، وعايزة أعرف لو مثلا المفروض إن هو يبحث عن عمل آخر، عايزة أعرف إيه هو شروط العمل الآخر ده، وإن إحنا ملناش أي مصدر رزق تاني وعايشين في شقة إيجار مؤقت، فياريت ربنا يعني يكرمك وترد عليا بإجابة تفصيلية يعني. حاضر يا فندم. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. اتصال آخر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد. أيوة يا فندم اتفضل. والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. فضلك عندي سؤال ما يخص بيت أخ يعمل في سلك الأمن ويجب عليه حلق اللحية، فهل ذلك يجوز وهو يعمل حاليا؟ طيب. السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني، هل هناك تشهد في سجدة السهو؟ هل هناك تشهد في سجدة السهو؟ طيب حاضر، أبشر. السلام عليكم، بارك الله فيك. عليكم السلام عليكم. هل هناك تشهد في سجود السهو؟ الجواب لا. الإنسان يسجد في السهو لنسيان أو لزيادة أو لنقصان، فلا تشهد في سجود السهو، هما سجدتان قبل التسليم أو بعده بحسب الحالة اللي انت سهيت فيها، وليس فيهما تشهد. الأخت اللي تسأل ما حكم وضع الكحل في العين، هجيلك الإجابة معانا الآن إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة وأسفة إني بسألك عليها يعني. لا اتفضلي يا فندم. أنا كنت يعني متجوزة بقالي سنة ونص، على سنتين تقريبا. نعم. بس زوجي مش مريض يعني. نعم. الحمد لله ربنا يديله الصحة يا رب. بس في حاجة غريبة جدا يعني. نعم. يعني ممكن ما فيش يعني معاشرة أو حاجة زي كده، ممكن بالشهر أو بالسبع شهور. نعم. مع إني يعني الحمد لله يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو شهادته يعني الحمد لله جميلة ونظيفة يعني. هل أنت مقصرة في أمر من أمور التزين أو لا تفعل لا تفعلي ما يرضيه؟ الحمد لله، ده أنا منتقبة الحمد لله بفضل الله. يعني لا تقصري في حقه كزوجة؟ لا منتقبة، والحمد لله بهتم بنفسي وبيتي، وهو دايما يقول لي انت مدبرة ونظيفة وجميلة ومخليه يعني كويس. ابننا نظيف جدا وزي الفل. بل بالعكس، لما بتيجي سيرتي مع حد من اصحابه بيقول انا دايما بحمد ربنا انه رزقني بزوجة زي بتعني على بر امي واخواتي واهلي، فمش عارفة ليه. حاجة ودي تحاضر. مع ان يعني حتى المشاكل طبعا ما فيش بيت بيخلى من المشاكل، بس مشاكل سطحية وعادية جدا. طيب خلاص الرسالة هجاوبك، هجاوبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. طب نستأنف. قلنا اذا ظهر المرأة شعر في الوجه تزيله باي صورة شاءت، هذا من الدين، تزيل شعر الجسم عموما الا شعر الحاجبين، هذا من الدين، لا تزيل شعر الرأس ولا شعر الحاجبين سوى ذلك من الدين، بل من سنن الفطرة ان شاء الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب النساء بيسألوا سؤال كتير قوي النهاردة، يقول لك ما حكم تشقير الحاجبين؟ بعض النساء النهاردة لا تتنمص صحيح، أن تأتي بصبغة تصبغ بها أطراف الحاجبين فيبدو الحاجب كأن فيه تنمص، ما حكم ذلك؟ لا أستطيع أن أقول حرام، لأن الحرام هو النمص الإزالة، لكن هذا أمر فيه شبهة، أمر فيه شبهة. يعني أي امرأة من العوام إذا نظرت إلى امرأة صاحبة الدين ووجدت أنها صنعت في حاجبها هذا تظن للوهلة الأولى أنها متنمصة، ونحن كملتزمين على ثغور لهذا الدين فلنحذر أن يطعن في الدين من خلال بعض التصرفات التي فيها شبهة، فهذا أمر لا أحبه، يعني أنا لا أقول عنه حرام لكن أمر لا يخلو من شبهة. كذا من أخطاء النساء في الزينة، أخطاء في زينة الأسنان. إيه الأخطاء؟ الوشر، التفليج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر، قال لعن الله المتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. انتوا عارفين طبعا ان الاسلام دين نظافة وجمال، وحثنا على تنظيف الفم وتنظيف الاسنان واستخدام السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يتسوك، وأول ما يقوم من النوم يتسوك، وعند دخوله للبيت يتسوك، وعند الوضوء وعند الصلاة قبيل الصلاة يعني، وعند ذكر الله. وهو الذي قال فيما رواه الشيخان لولا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. لكن هل يجوز تفليج الأسنان اللي هو اسمه الوشر؟ ما هو الوشر؟ ما هو التفليج؟ هو المباعدة بين الأسنان لإظهار صغر السن وحسن الأسنان حتى تبدو عند الابتسام وهي صاحبة ابتسامة خلابة، شغالة مذيعة بقى أو فنانة عندها 60 سنة من أيام مينا موحد القطرين، كبرت تقوم تعمل وشر في أسنان عشان تبدو صغيرة في السن وصاحبة ابتسامة خلاب، هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طيب ماذا لو فعلت هذا بغرض التطبب؟ هي مريضة عندها مرض في أسنانها وأمرها الطبيب أن تفعل هذا من باب التداوي، لو كان هذا من باب التداوي فلا بأس به. كذا يجوز للمرأة أن تشد أسنانها بأسلاك الذهب حتى لا تتساقط، كذا يجوز لها أن تزرع أسنان وأضراس من ذهب ومن فضة، هذا كله مباح عند الضرورة إن شاء الله. وسبحان الله يا أخي، الإنسان لا يعجبه حاله أبدا. إذا كانت أسنان المرأة متباعدة تقول لك عايزين نقومها وتشدها ببعض الأسلاك عشان تبقى جنب بعض تجتمع وتبدو متلاصقة، وإذا خلقها الله وأسنانها متراصة ومتلاصقة تعمل وشر عشان تفرقها، الإنسان ما يعجبوش حاله أبدا، سبحان الله. وفي اعتقاد باطل عند بعض النساء الجاهلات يقولك الولد الصغير اللي أسنانه متباعدة عن بعضها ده رزقه واسع، هذا طبعا كلام فارغ ولا يقوله إلا من لا يملك في رأسه أدنى عقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة: زينة المرأة في التطيب. الطيب من مظاهر الزينة، المرأة العاقلة تتطيب لزوجها، تتطيب لنفسها في بيتها بما شاءت، لكن تحط ريحة وتخرج ده اللي حرام، هذا اللي ممنوع. روى الشيخان في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، زوجة النبي بتحط ريحه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. يبقى يحط الطيب بعد موت والدها بثلاث أيام عشان تنفذ أمر النبي، إن المرأة في حال الحداد على القريب أو الزوج يحرم عليها أن تضع طيب. طب في حاجة بيسموها طيب نسائي وطيب رجالي، ريحة حريمي وريحة رجالي، الكلام ده عندنا في الإسلام معتبر؟ لا مش معتبر. يجوز للمرأة أن تضع من الطيب الرجالي ويجوز للرجل أن يضع من الطيب النسائي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم والنسائي في حديث أبي سعيد الخدري في استحباب تطيب الرجل يوم الجمعة، قال: وإن لم يجد فمن طيب امرأته. مفيش حاجة عندنا في الإسلام اسمها ريحة حريمي وريحة رجالي، يجوز لده يستخدم دي ويجوز لدي تستخدم طيب الرجل. لكن سؤال مهم قوي قوي بقى: متى لا يجوز للمرأة أن تتطيب؟ امتى يبقى حرام على المرأة تحط ريحة؟ حرام امتى؟ اولا في حال الاحرام، لا يجوز للرجل ولا للمرأة في حال الاحرام وضع الطيب، حرام. مش راح تحجي ولبست الاحرام خلاص، مش سعادتك بتحجي عن الحج ولبس الاحرام، ايوة حرام تحط ريحة قبل اللي ما تلبس ماشي، بعد اللبس حرام، لما رواه البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ممنوع المحرم يحط ريحة. بعد الحالة الأولى اللي يبقى حرام على المرأة تحط فيها ريحة. الحالة الثانية عند الإحداد، أبوك مات، خالك مات، أخوك مات، زوجك مات، في حاجة اسمها حداد. الحداد على أي رجل ميت أو امرأة ميتة بخلاف الزوج 3 أيام بس، والحداد على الزوج 4 أشهر و10. يعني أبوك مات 3 أيام، لا تحط ريحة ولا كحل ولا تلبسي ذهب ولا تلبسي ثياب فيها زينة، ومش بالضرورة تكون الثياب كلها سودة، مش عايزين بهرجة. زوجك مات 4 أشهر و10 أيام، حرام عليك، بقول حرام اهو، تحط ريحة أو كحل، حتى لو كان الكحل للتداوي حرام، ولا تلبسي ذهب ولا ثياب زينة، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة. 3 من الحالات التي يحرم فيها على المرأة وضع الطيب عند الخروج من البيت، حتى ولو نوت بذلك التعطر لزوجه. أصلاً خارجة من بيت ماما، راح أزور زوجي فحطله ريحة، هتخرج من البيت كده؟ أيوة حرام يا فندم، حرام. حرام حرام بجد. أيوة حرام بجد. إيه الدليل؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. حتى لو خرج المسجد، حتى لو راح تصلي صلاة العيد، صلاة الجمعة، تحضر درس علم، حرام عليك تحط ريحة حتى لو خرج للمسجد. سبحان الله. إذا كان هذا حراما على مريدة المسجد، فماذا يكون حكمه في مريدة النادي أو مريدة السوق؟ تجد المرأة خارجة للسوق في أبهى زينة وحط ريحة تعصف، هذا حرام. ده لو راح حتى الجامع حرام. معنا اتصال، من أين؟ السلام عليكم ورحمة الله. من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ خير ونعم الحمد لله. نحبك في الله والله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي علمك وأن يجزيك الجنة. اللهم أمين، وإياك والسامعين. آمين، ويحسن ختامنا جميعا. يا رب. شيخ بعد إذن حضرتك، بالنسبة لعطر المرأة أثناء الخروج. نعم. لو المرأة خارجة مع الزوج، هل يجوز للزوج أن يضع عطر ولا ده ممكن يكون فيه شبهة مثلا أو حاجة زي كده؟ طيب سؤال آخر. إلا جزاك الله خير يا شيخ. بوركت يا صاحبي. هل يجوز للرجل عند خروجه من البيت أن يضع طيب مع أنه ماشي مع زوجته؟ نعم يجوز. واللي قالوا ما يحطش هذا تشدد، إنما هي بقى لو شايلة طفلها الرضيع وخارجة بيه لا تضع له طيب، لأنه سيلفت النظر إليها ثم سيمسها قطعا من طيبه. اتصال آخر من السعودية، من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. الحمد لله. حياك الله. وإياك. الله يكرمك ويخليك. أكرمك الله. شيخي سؤال. تفضل. أنا أبو أنس من سوريا. بدي أسألك والسؤال بالنسبة للصبغة. أنا شاب يعني، بس ولكن شعري صار فيه بياض. نعم. فهل الصبغة فيها حرمانية أم لا؟ أبشر حجاوبك. الله يكرمك ويخليك. صبغ الشعر بالسواد بالنسبة للرجال وللنساء حرام، حتى لو كانت امرأة شابة وشعرها بيض لا تصبغه بالسواد، حتى لو كان رجل شاب وشعره بيض لا يصبغه بالسواد. وما يعمل ايه؟ يصبغه بالحناء، يصبغه بالكتم، بأي لون بخلاف السواد. الصبغ بالسواد من علامات الساعة الصغرى، يعني هناك حديث في هذا، يأتي على الناس زمان يصبغون فيه بالسواد كحواصل الطير. أصبغ بالحناء، بالكتم، لون بني، لون أصفر، إنما بالسواد هذا حرام. اتصال من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة للعطور اللي هي زي مسك الكعبة والحاجات اللي هي دي فيها حرمانية برضو، إن الست ممكن تحط منها وهي نازلة، سؤال تاني. انا مثلا شعري طويل جدا فساعات بلمه تحت الطرحه بيبقى عالي شويه تحت الطرحه او بيبقى عندي توكه يعني بتخلي الشعر شويه عالي، ففي دي هرمونيه ان الشعر يبقى عالي من فوق من ورا من فوق كده. سؤال تالت معلش، انا يعني عايزه اعمل عمليه شفط دهون عشان انا يعني سنينه شويه وزوجي يعني متضايق من الموضوع ده، فانا نفسي اعمل العمليه دي عشان يعني ايه ابقى يعني ارضيه يعني. هل دي فيها هرمونيه برضو ولا لا؟ انا طبعا الحمد لله يعني محجبه وملتزمه في لبسي ومفيش مشكله يعني. تابعي معايا ان شاء الله. شكرا جزاك الله خير. اكرمك الله. شعرك طويل وبتلميه تحت الطرحه كده وبيبدو مش عارف، لا بأس لا بأس، واتق الله ما استطعتي. والله لو قصدتي بهذا أن تلفتي نظر الرجال فإنك تتعاملين مع رب خبير يعلم السر وأخفى. لا والله يا شيخ أنا قدر الإمكان والله لميت وعملت كذا، فلا بأس إن شاء الله طالما تحت الطرحة. بالنسبة للعطور لا مسك الكعبة، هو عشان اسمها مسك الكعبة يبقى ينفع تحطيها وانت خارجة؟ برضو حرام حرام. اسمعي الحديث ده، اسمعي، كل امرأة بتحط ريحة وتخرج من بيتها تسمع الحديث ده. روى الإمام النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعي بقى، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. كلام النبي واضح. والزنا دركات، يعني هي على درجة من هذه الجريمة. الزنا دركات. وأول واحدة حطت ريحة وهي خارجة كانت امرأة يهودية قصيرة، وأول واحدة تخترع الكعب العالي كانت يهودية، كانت تمشي بين طويلتين فوضعت قطعة من الخشب في أسفل النعل وتلبس خاتم فيه فص، فوضعت من تحت الفص مسك، فكانت إذا مشت بين الطويلتين تمشي تتبختر كالبطة العرجاء، فإذا مرت على رجال حركت فص الخاتم ففاح ريح الطيب فلفتت أنظار الرجال إليها. حرام يا بنتي حرام. يطلع لي سؤال بقى مكرر، وماذا عن الروائح المحتوية على الكحول الكولونيا اللي فيها سبيرتو؟ جمهور العلماء من الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة نجاسة حسية والكحول خمر، لكن هناك من خالف في ذلك من أهل العلم للمشترك اللفظي في كلمة رجس. قال ربيعة بن عبد الرحمن والمزني والألباني إن الخمر نجسة، نعم نجاسة معنوية، وعلى ذلك فيجوز استخدامها لا سيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة، والأحوط تركها، واستعمال العطور المذابة بغير كحول، يعني الكولونيا حلال. وفي نوع من الكحول سام إذا وضع على الطيب يبقى خرجنا من الخلاف. أنا أخذ برأي من خالف، يعني الكحول الكولونيا اللي عليها سبيرتو أخذ برأي من قال بالحل، لكن لا أفعل ذلك تورعا، لا أنكر على من فعل وأخذ بهذا الرأي، لكن أنا لا أفعله تورعا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة الشيخ، من فضلك عندي سؤال. تفضلي. وحضرتك يعني هل يجوز لواحد مثلا أزهري مذهبه حنفي، ماشي، هل يجوز له هو في مسألة معينة، يعني في مسألة معينة مذهبه بيحرمها وفي مذهب تاني بيحللها، فهل يجوز انه هو ياخد بالمذهب التاني؟ حاضر. ولا لازم على مذهب. سؤال آخر. شكرا. أخ مذهب حنفي في مسألة ما أخذ بمذهب الشافعية فيها، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا وجد أن الدليل في المذهب الآخر الذي يخالف مذهبه. وإحنا ما عندناش مذهبية في الإسلام، إحنا بننتصر للدليل، ندور مع الدليل حيثما دار، ودي طريقة العلماء الأكابر، ما بيعضوش على كل المذهب حتى وإن خالف المذهب الدليل الواضح الساطع الناصع. ليه؟ لأن الأئمة الأربعة نفسهم كلهم كانوا يقول بطريقة أو بأخرى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عايز حضرتك تدعي لي ربنا يرزقني الذرية الصالحة. الله أسأل أن يهبك الذرية الطيبة الصالحة ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة. معلش عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا يعني عايز ألبس النقاب بس عندي مشكلة في التنفس فمش عارفة يعني كده يعني حكم إيه يعني. عايز ألبس النقاب بس عندي مشكلة في التنفس. أوه. انت عايز انت النقاب فريضة ولا فضيلة؟ لا انا اساس فريضة. البسيه. البسه؟ البسي النقاب ان شاء الله. وبعدين انت مش قاعدة يا بنتي 24 ساعة لابسة النقاب. انت لا تلبسي النقاب الا عند الخروج من البيت. أوه. او عند قدوم اجنبي وانت وهيجلس معك لضرورة في وجود محرم. مش كده؟ ايوه. يبقى هذا وقت يسير. البسي. وبعدين ربنا عز وجل فرض علينا أشياء قد تكرهها النفس البشرية لأول وهلة لكن إذا سلمت لله وفعلت تجد فيها الراحة والسعادة. مش ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعدين هي الجنة طريقها كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فاصبري على ما تكرهه النفس إذا كان في طاعة الله. ربنا يشفيك ويعافيك ويمسكك بما يرضيه. اللهم آمين. وصلنا إلى زينة الكحل عشان السائلة اللي بتسأل. يستحب للمرأة أن تكتحل تزينا لزوجها وللتطبب بالكحل من بعض آلام عينه. ده شيء جميل جدا. روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض. الكلام للرجالة. يا رجالة أحسن لون تلبسوا الأبيض. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. بس معايا ملاحظة مهمة هقولها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعب. أيوة يا فندم. إزاي حضرتك؟ بخير ونعمة. جزاك الله خيرا. كمك الله. لو سمحت يا شيخ أنا والدتي منفصلة عن والدي. وعندها 45 سنة. نعم. وهي نفسها تطلع عمرة. ينفع إن هي تطلع من غير محرم؟ ويعني يعني اخوها وكده مش في مقدرتهم ان هم يطلعوا يعني. طيب سؤال اخر. طب معلش ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا ليا اصحاب يعني في الدرس وكده انا بكلمهم وبنصحهم في الدين وكده والحمد لله ابتدوا يستجابوا بس ما بدا اكلمهم يعني ممكن تكون بنتي بتحب ولد او كده اجي اقول لها ان الكلام ده حرام وكده يقول لي لا انا والدتي تعرف انا واثقه من نفسي وكده فعايزه حضرتك يا شيخ تقول لي حاجه ان انا اقولها لهم يعني بيها حاجه تكون ان هم يعني يقدروا ان هم يبعدوا عن الطريق ده. وجزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. امراه عندها 45 سنه عايزه تخرج تعمل عمره يجوز؟ والله بعض اهل العلم من الشافعيه قالوا ان كانت عجوز لا تشتهى والطريق امن فيجوز لها ان تسافر واتكأوا على بعض الادله. لكن الحقيقه ان الراجح في المساله انه لا يجوز للمراه ان تسافر سفر يوم وليله الا ومعها محرم. طيب ما انا نفسي اعمل عمره وما عنديش حد يبقى انت غير مستطيعه والعمره اصلا سنه وحتى في الحج الحج لمن استطاع اليه سبيلا فانت غير مستطيعه فلا اثم عليك. البنت بقى اللي بتحب واحد وتقول لك انا واثقه من نفسي دايما اللي واثقه من نفسها دي هي التي تاتيها المصائب. انت يا بنتي قلبك اطهر من قلب زوجات النبي؟ الواد اللي انت هتعرفيه ده قلبه اطهر من قلوب الصحابه؟ إن كان ربنا قال للصحابة في شأن الكلام مع زوجات النبي اللي هم أمهات للصحابة أمهات للمسلمين كلهم قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اتق الله في نفسك. الولد اللي خارج معاك ده إذا وقع المحظور سينفذ يده عنك دون أن يخسر شيئا إنما أنت تخسري أغلى ما تحرزه الفتاة فاتق الله في نفسك. اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا شيخ. تفضلي. يا شيخ أنا سألتك سؤال قبل شوي جزاكم الله خير رديت علي على زوجي اللي بيشتغل في شغل في يوم نعم الملابس الملابس جزاك الله يا خير في شق من السؤال نسيته ارتبكت يا شيخ هو بيشتغل وفي معه نساء والنساء هو بيضل مبعد عنهم بس يا شيخ يعني انه بيشتغل معهم ايه بس ما بعرف شو حاضر يعني هو يعمل والعمل فيه نساء وهو يباعد بينه وبين النساء ولا أيوة ولا يتكلم أيوة معهن إلا للضرورة أيوة يعني بيضل كتير وقت اللي صار يسمع للشيوخ صار يبعد كتير يا شيخ خلاص أيوة عمله يأ حلال ويتقي الله ما استطاع والكلام بقى يكون للمرأة المرأة لا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل جوزها مات مع أبوها مات ما عندهاش حد يصرف عليه تعمل إيه دي تفجر تتسول لا يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها محتاجين طبيبات في كل تخصص عشان يعالجوا النساء محتاجين مدرسات محتاجين كذا حاضنات محتاجين مربيات محتاجين كده إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها بشرط يكون العمل حلال وتخرج محجبة فعمل زوجك إن شاء الله حلال معنا اتصال من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله ألو السلام عليكم الشيخ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ لباس الحمد لله شيخ ما حكم تلاوة القرآن بالأحكام هل هو واجب أم مستحب وشيخ أطلب منكم دعاء دعوا لي بالجنة يا شيخ دعاء لمن دعوا لي بالجنة حاضر الله أسأل أن يجمعنا وإياك والسامعين في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب ما حكم تلاوة القرآن بالأحكام إخواننا اللي بيعلموا الناس القرآن أسيادنا مشايخنا الكبار بيتمسكوا بأن قراءة القرآن بالأحكام واجبة ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا الحق الراجح أنه ليس بواجب بل مستحب يعني لو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا هكذا لم أقرأ بأحكام لا إثم علي لو قلت واجب يبقى الذي لا يقرأ بالأحكام آثم لكنه يتوجب على البعض على الأئمة الذين يصلون بالناس واجب عليهم يتعلموا الأحكام على المشايخ العلماء واجب عليهم أن يتعلموا الأحكام فتعلم الأحكام مستحب إن شاء الله تعالى اتصال آخر من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الحبيب ممكن توطي التلفزيون ممكن تخفض من صوت التلفزيون شيخ هذا والله العظيم اللي أحبك في الله يا شيخ مسعد والله العظيم أحبك الله الذي أحببتني فيه ودي أسألك سؤال خارج الحلقة يعني لا عليك تفضل ودي أسألك عن جماعة دعوة التبليغ طيب سؤال آخر لا يا شيخ طيب حاضر ماشي لا بارك الله فيك وفيك وفيك هيا أخواني نستأنف ولا في اتصال طب نستأنف يبقى هتكلمنا عن زينة المرأة في الشعر زينة المرأة في العين الكحل يعني زينة المرأة في الأسنان زينة الخضاب والأصباغ لا يجوز للمرأة ولا للرجل نتف الشيب حرام طلع لي شعرية بيضة لو شلتها كده قلعتها حرام حرام شرعا لما رواه الإمام أبو داود بسند حسن وكل كلمة بتسمعوها مني هو بقول لك الكلام فين هو صحيح ولا غير صحيح روى أبو داود بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة اللهم نور قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولكن يجوز صبغ الشيب بالصفرة أو الحمرة لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولا يجوز صبغ الشيب بالسواد لما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة والد سيدنا الصديق رآه النبي في يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الشيب ده اصبغوه بأي حاجة إلا السواد. معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ موسى دنور. أهلا أهلا. تفضل يا حبيبي. بارك الله لك في عمرك. أكرمك الله. وعلمك. وإياك والمسلمين. وأهلك. اللهم أمين. ورزقك. اللهم أمين. وأسأل الله أن يرضي عنك وعن والديك. يا رب يا رب. لو تكرمت لدي سؤالين. تفضل. شخص جاهل تاب إلى الله عز وجل ومن سيئاته أنه شاهد أحد العلماء على الشاشة فسخر منه ولكنه اليوم من أحب العلماء إلى قلبه فهل تكفيه التوبة أم أن عليه أن يطلب منه السماح مع العلم أنه من الممكن أن يتصل به وإن اتصل به هل يعرفه بنفسه أم يخبره بصفة شخص حاضر. وهل يخبره بنوع الإساءة أم لا؟ حاضر. أما السؤال الثاني بخصوص يتعلق بجوابكم على التشهد في السهو. نحن نصلي وراء إمام كبير في السن ويخطئ كثيرا ويتشهد في السهو فما العمل؟ يخطئ كثيرا؟ نعم. في الفاتحة؟ لا لا لا يخطئ كثيرا في الصلاة ويتشهد في السهو. طيب حاضر. بارك الله فيكم. وفيك. شخص كان جاهل وعاصي وله ذنوب منها أنه سخر من أحد العلماء لما رأه مرة على الشاشة. لو كان السائل سخر من واحد مثلي ألم سامح. لو من أي أحد آخر يستغفر له يقول اللهم اغفر لي وله. وإذا وقع فيه أمام أحد يرد غبته يا اخوانا انا كنت غلطان ومخطئ وعاصي هذا رجل صالح وفاضل اللهم اغفر لنا وله. اذا بلغت السخريه الشيخه يبقى لازم تقول له لو سمحت سامحني. لو عرفت تكلمه تقول له سامحني يا شيخ من غير ما تقول له انا قلت فيك كذا وكذا وكذا فهذا احسنها وهذا افضلها ان شاء الله. انما الامام اللي بيخطئ كثيرا ولما يسجد سهو بيقول في تشهد هذا علموه. الذي يؤم الناس لابد أن يكون من أقرأ الناس. أقرأ الناس مش أحفظهم وبس، أعلمهم على الأقل بفقه الصلاة. معنا اتصال آخر من أين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب. أنا أم عبد الرحمن من العراق. أهلا أهلا أم عبد الرحمن. في سكن مصر في المنصورة. تفضلي. أنا بالوقت جوزي مسافر للسعودية. نعم. واتخانق يعني معايا أنا وهو فقال لي إيه أخذي حاجتك وامشي. نعم. وبعت لي رسالة على طبعا على الموبايل بيقول لي أنت من اللحظة دي مش مسؤول أنا منك. نعم. وأمه تقول لي هو طلقك ويعني ما أعرفش أعمل إيه هل يعني هو طلقني ولا ما أعرفش أعمل إيه ولا أروح فين ولا يعني حرام علي ولا إيه. حاضر. طب وبالنسبة لسؤال تاني ممكن؟ تفضلي. أنا كنت لابسة نقاب. نعم. سنتين وأربع شهور وبعدين بقالي ثلاث شهور خلعته وعايزة أرجع له تاني من يوم اللي خلعته لحد اللحظة دي أنا بعذاب وتعبانة وكده ينفع أرجع لبسه تاني؟ حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. كنت منتقبة طاعة لله عز وجل ضعفت نفسي وسوس لي بعض شياطين الجن والإنس خلعت النقاب ثم ندمت ندما شديدا. ينفع أرجع ألبس النقاب تاني؟ طبعا. توبي إلى الله من هذه المخالفة وارجع ألبسي تاني وربنا يتوب على من تاب. إذا كنت بتعتقد أنه فرض فعلى أي حال ألبسي ارجع ألبسي تاني. زوجي في السعودية وقال لي في الموبايل أنت مش ملزومة مني أنت خدي حاجتك وامشي أنت. كل هذه ليست ألفاظ طلاق. أنت إلى الآن لسه زوجته على ذمته. طب أعمل إيه؟ اتصل عليه تبيني منه هو عايز ايه ومش عايزك لما تكلميه يبقى في غلظة في الكلام، ترفقي وتلطفي معه. ممكن زوجك يا بنتي يبقى خاتم في إصبعك بالكلمة الطيبة، فتلطفي معه وذكريه بأيامكم الحلوة وبالأولاد لو في أولاد وبأنك في أرض غربة بالنسبة لك و و و والله أسأل أن يصلح بينك وبينه. آمين. نستأنف يا مشايخ ولا في اتصال؟ اتصال؟ طيب، احنا لسه بنتكلم عن زينة المرأة في شأن الصبغ. قلنا الصبغ بالسواد حرام، نتف الشيبة حرام. طب سؤال، هل يجوز الحناء في اليدين والقدمين؟ ده سؤال مهم جدا هنجاوب عليه بعد هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة. نزارك الدعاء يا شيخ، الله يكرمك. أكرمك الله يا حبيبي. الشيخ بعد إذن حضرتك، بخصوص صبغ الشيب بالسواد. نعم، في بعض الإخوة ليا بيصبغوا بالسواد، وأنا تقريبا كنت سمعت دليل من فترة وقلت لهم عليه إن سمعت إنه حرام، بس هم قالوا إن كان في أثر عن بعض الصحاب، أكثر من تقريبا 12 أو 13 صحابي بيصبغوا بالسواد. نعم، فمش عارف هذا الأثر ده صحيح، ولو صحيح هل يجوز ناخد أثر مع إنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هل كان في فهم في حديث اللي هو حضرتك رويته اللي في صحيح مسلم، ولا توضح لنا الأمر بعد إذن حضرتك؟ جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في بعض أهل العلم قالوا يجوز الصبغ بالسواد للرجال عند الجهاد حتى يبدو الجيش المسلم بأنه شباب، فبعضهم أخذ هذا الأثر وخالف فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، وهم في حالة يعني أقول إيه، تراخي ونوم وأكل وأرز ولحم. لا، الصبغ بالسواد حرام إن شاء الله. هل يجوز الحناء في اليدين والقدمين؟ الجواب نعم. طب يجوز للمرأة تضع الحناء في اليدين والقدمين حتى وهي حائض؟ أيوة يجوز، في حال الحيض وفي حال الطهر يجوز، حلال. روى ابن ماجه بسند صحيح عن معاذة أن امرأة سألت عائشة تخطضب الحائض، بتقول ستنا عائشة الحائض ينفع تحط خضاب؟ فقالت عائشة قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نخطضب فلم يكن ينهانا عنه. يبقى يجوز للمرأة تضع خضاب في إيديها وفي رجليها في حال الطهر وفي حال الحيض، على أن الرجل لا يجوز له وضع الحناء في اليدين ولا القدمين، لأن دي من زينة الحريم، يبقى متشبه بالنساء. لا يجوز له أن يضع خضاب في يديه أو رجليه إلا إذا كان فيها مرض، رجله مشققة، صابعه مش عارف فيها إيه، ووصف له هذا كدواء. طيب، والأصباغ التي توضع في الوجه، المكياج بقى الأحمر والأزرق والأيلاينر والماسك هذه الأشياء، يجوز أن تجعلها المرأة في وجهها؟ نعم يجوز، بشروط. أولا، روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن لغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طيب النساء ما ظهر لونه وخف يريحه، يبقى اللون. وروى البخاري في صحيحه عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار الحديث. قال الإمام النووي إن الصفرة التي تعلقت به من جهة زوجته، يعني نوع تلون به وجهها، ففي هذا دليل على أن الصحابيات كن يستعملن بعض الأصباغ لكن بضوابط. الضابط الأول، ما يكونش في المساحيق ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، واحنا عندنا أبحاث كثيرة بتقول لا بتقول. هناخد آخر اتصال بس ادوني خمس دقائق بقى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. معلش حضرتك، يعني انا عايز اكلم حضرتك في موضوع مهم جدا. هتطول؟ خد التليفون من الكنترول و... لا يا... لا على طول يا شيخ. طب بسرعة. يعني. طب حضرتك، انا جاي لي عقد عمل السعودية يعني. اه. وانا فاتح مشروع هنا يعني طعم زي فول وطعمية كده. واول ما جت الفيزا المشروع ما كانش ماشي، اول ما ربنا يسر الحال ومشيت في موضوع السفر ده، المشروع بتاعي يعني مشي هنا وبقى كويس. وانا شاب وقادر يعني ايه قادر ان انا مثلا يعني افتح منه بيت واتجوز، فهل انت شايف يعني ان بعد ما المشروع مشي اتجوز واستقر واقعد؟ اتجوز واستقر واقعد في بلدك ولا سافر؟ استقر واقعد طالما ربنا كرمك والامر ميسور وتقدر تتجوز وتفتح بيت عيش بين اهلك واخوانك، وطبعا اهلنا في السعوديه اهلنا واخواننا برضو طبعا. نعم ماشي، بارك الله فيك، جزاك الله خير، اكرمك الله. يا بنقول المكياج اللي الزوجة بتحط أو المرأة بتحطه يجوز بضوابط. الأول ما يكونش فيه ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، في بعض المساحيق بتجيب أمراض خطيرة. اتنين ألا يكون فيه نجاسة كدهن الخنزير، لو أنت عارفة أن الروج ده المكياج ده الكريم ده في دهن خنزير يبقى حرام. تلاتة ألا تبدي المرأة هذه الزينة إلا لمن أذن الله لها أن تبديها له، وإحنا قلنا الكلام ده. أربعة ألا يكون فيه إسراف، في بعض النساء تحط مكياج بصورة صارخة يبقى شكلها وحش. اتنين بتدمر البشرة. خمسة على المرأة إذا فعلت أن تكون في حالة وسط، فتضع هذا لزوجها أو لنفسها وتبقى لمسات مؤمنة، لمسات كده مش لهطات. طب سؤال، وصبغ الأظافير بالمنكير حرام؟ لا حلال، بشرط أنك لما تيجي تتوضي لازم تشيليه، لان دي بيعمل طبقه عازله ما ينفعش معاها الوضوء. طيب اطول ظوافري؟ ممكن، والاولى قصها، ولو هتطولها شيء يسير كالتزين يبقى تنظفيها، ما يبقاش ظوافرك عامله زي جوارح الطير وجوارح السباح، منظر مش كويس كذا. من الزينه للمراه الوشم، والوشم حرام. في بعض دول الخليج في وشم بيبقى رسم بالحناء، ده وشم حلال. ده الوشم الحرام هو الدق بالإبر لرسم صورة، وقد انتشر بين الشباب والشابات، تلاقي شاب ما شاء الله داق بالإبر أو ببعض الآلات وتحت الجلد رسم صورة كده تظهر من فوق الجلد صورة الأسد، وإذا قامت معركة فر فرار الأرانب، ده اللي على كتفه عند تعيط، ده اللي مش عارف اسم البنت اللي بيحبها على أديه، هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله كذا. عايز أنبه على حاجة، إن بعض البنات النهاردة بترسم وشم بالحناء على البطن أو الصدر، وهذه عورات وقد تكشفها أمام رجل، وهناك أقسام خاصة في الكوافيرات لدق الوشم بأسعار باهظة، يبقى كشفت العورة عشان تظهر النقوش دي. هناك الآن ما يسمى وشم اسمه التاتو، التاتو لسه ما نسمع. الرسم بالحناء عبارة عن رسم ظاهر على الجلد بحنة، ده حلال لأنه بيزول بالغسل، الحرام هو الدق بالإبر، وبينقل كمان أمراض، ممكن ينقل الفيروس الكبدي، وبيرسموا تصاوير وهذا حرام. نعم، يبقى الوشم عرفنا ايه الحرام فيه وايه الحلال فيه. اخيرا بقى، ما حكم عمليات التجميل؟ انا يا شيخ عايز اشفط دهن من بطني من كذا من كذا، حكم عمليات التجميل ايه؟ الجواب، عمليات التجميل منها ما هو حلال او واجب ومنها ما هو حرام. طب عمليات التجميل الحلال زي ايه؟ قفل الجروح الغائرة، إعادة ترميم الجروح المتهتكة، ترقيع الحروق الشديدة. واحدة وشها اتحرق تعمل تجميل، واحدة تعورت في الوجه تعمل تجميل، هذا كله إعادة للجسم إلى الهيئة الأصلية التي خلقه الله عليها، ده حلال. إيه تاني؟ إزالة ما يخالف أصل الخلقة، واحدة مولودة بسبع صوابع تقص اتنين، واحد مولود بستة أبو ستة ينفع يشيل صابع؟ حلال. تقول لي مغير خلق الله، يا عم ما غيرش، ده أعدها للأصل. ثلاثة، إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت بسبب الحمل أو بسبب عقار أخذته المرأة. طب ومتى يكون التجميل حرام؟ حرام إذا كان في تغيير للجنس من ذكر كامل الذكورة إلى أنثى، والعكس صحيح، هي أنثى كاملة الأنوثة تقولك عايز أبقى راجل. نعم لو خنثى مشكل يعني له فرج وعضو تذكير لازم نلحقه بجنس من الجنسين نشوف ده يمشي يبقى تبع مين. انا بتكلم عن كامل الذكوره ويحول نفسه انثى بدل ما سيد يبقى سيده هذا حرام طبعا. اتنين تغيير اللون زي عم مايكل جاكسون المخبول اللي انفق ملايين عشان يغير لونه من السواد للبياض لبقى اسود ولا ابيض بقى شكله يعني الله به عليم ربنا يهديه. ثلاثه تبديل وتغيير الخلقه ربنا حكلنا الشيطان قال ايه قال ولا امرنهم فليغيرن خلق الله يبقى هذا حرام. طيب انا بقى بعد الحمل لي بطن لي كذا شفطت الدهن عشان اقعد هذا لا باس به بشرط الا يكن فيه ضرر ويكون عند طبيبه مسلمه امينه ثقه. اخيرا وهنختم والله بحكم استخدام العدسات الملونه قال الشيخ الفوزان لبس العدسات من اجل الحاجه فلا باس به في عدسات لتقويه النظر هذه حلال. اما اذا كان من غير حاجه فتركها احسن لما فيها من التدليس والاسراف. وقال غيره الشيخ ابن عثيمين اذا لم يكن فيها ضرر وكانت للزوج فلا باس ولا يكن فيها تغيير لخلق الله لانها تشبه النظارات بتتشال وتتحط والأولى تركها. هذا كلام على مين من أعلام المسلمين. أنا أظن بهذه الطريقة جئت على معظم ما يتعلق بالمرأة من مخالفات في باب الزينة. الموضوع يبدو أن لسه فيه قدر يحتاج إلى كلام وكلام لعلنا نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.